لأن العمل خارج. أيوه. إدخاله من باب التجاوز والمجاز يعني أمر ما هو مو بحقيقة. شيخ هذا اللي ظاهر الكفر ومات عليه كاليهود أو النصارى يجزم له بالنار يقتل أو كذا. مات على ذلك ولا عرف أنه ما عرف ولا خفي حاله في آخر أمره. نعم.